بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: المضاف إلى ياء المتكلم، هذا تابع لما سبق لأنه داخل في الإضافة، ولكن فصله لتميزه ببعض الأحكام. إذن أفرد هذا الباب بالذكر لأن فيه أحكام ليست في الباب الذي قبله، لأن الأصل في المضاف أن يكون حكمه ماذا؟ الإعراب بحسب العوامل المقتضية له السابقة عليه. فإن تسلط عليه عامل يقتضي رفعه رفعه، وإن تسلط عليه عامل يقتضي نصبه نصبه، وهكذا فيه في الجر. حينئذ الأصل فيه ظهور الإعراب، ولكن هنا الحكم يختلف. إذا قيل غلامي، سبق مرارا أن المضاف إليه المتكلم يجب أن يكون آخر المضاف مكسورا، لأنه لا يناسب الياء إلا الكسر. هذا في مذاهب، لكن المشهور أنه معرم مطلقا رفعا ونصبا وخفضا. قل هذا غلامي، جاء غلامي، غلامي فاعل مرفوع ورفع ضم مقدر على الميم على المضاف آخر المضاف. لماذا مقدرة؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، حينئذ انشغل المضاف آخره بحركة مناسبة الياء، لأن الياء لا يناسبه ما قبله إلا أن يكون مكسورا. حينئذ قدرت الضمة وقدرت الفتحة في نحو رأيت غلامي، وقدرت الكسر على الصحيح في نحو مررت بغلامي. هذه الكسرة ليست كسرة إعراب، إنما هي كسرة بنية، يعني لمناسبة الياء. إذن لهذه المناسبة أفرد الناظم المضاف إلى ياء المتكلم. وسبق الكلام في ياء المتكلم عند قوله وقبل ياء النفس مع الفعل تزمن نوقاه، قلنا هي بإجماع اسم وليست بحرف، هي بالإجماع اسم. المضاف إلى ياء المتكلم، أي هذا باب مضاف إلى ياء المتكلم، آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرامل وقذا أو يكن كابنين وزيد لفذي جميعها اليا بعد فتحها احتذي، وتدغم اليا فيه والواو وإن ما قبل واب ضم فاكسره يه، وآلفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها يا أن حسن. حكمان شهيران عنونا للأول بقوله آخر ما أضيف لليكسر، ثم خص أربعة أنواع بأنه لا يكسر ما قبل الآخر إذا لم يكن معتلا أو يكن كابنين وزيدين. فذي الأربعة جميعها الياء، إذن ثم حكمان أو حكم واحد ونستثنى منه هذه الأنواع الأربعة. آخر ما أضيف للياء، أي ياء؟ ياء المتكلم. فأل هنا حينئذ تكون للعهد الذكري، أي الياء المذكورة في الترجمة، وهذا أولى من جعل المكود بأنها محتملة للياء التي بقوله وقبل ياء النفس، هذا بعيد مشوار بينهما. كذلك يحتمل هذا وذاك، لكن ما دام أنه ذكر الياء في الترجمة لا ينبغي العدول إلى فاصل بعيد، نقول قبل النفس مع الفعل، لا، ما دام أنه مضاف إلى ياء المتكلم، إذن آخر ما أضيف للياء المذكورة في الترجمة وهي المتكلم، حينئذ أل العهد الذكري. آخر ما أضيف لليكسر وجوبا، لأن أكسر هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، حينئذ يجب كسر آخره، يجب كسر آخره. والعلة في ذلك مناسبة الياء، لأن ما قبل الياء يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون مكسورا. فالانتقال من الضم إلى الياء فيه ثقل، والانتقال من الفتح إلى الياء كذلك فيه ثقل، وحينئذ لم يبق إلا الكسر. فالكسر من جنس الياء، ولذلك قيل الياء عبارة عن كسرتين، عبارة عن كسرتين، لأنها كسرة مشبعة مثل الفتحة والالف، نقول الالف عبارة عن فتحتين لأنها الف مشبعة، والواو عبارة عن حركتين لأنها ضمة مشبعة، هذا المشهور عند النحاة. إذن آخر ما أضيف، آخر ما، آخر هذا بالنصب مفعول مقدم لقوله اكسر، اكسر وجوبا آخر ما أضيف، يعني المضاف، آخر ما أضيف الذي أضيف يعني المضاف، لأن ما هنا موصولة، والموصول مع صلته في قوة المشتق آخر المضاف، كأنه قال اكسر آخر المضاف، وآخر المضاف هو حرف الإعراب. ما أضيف للياء، الياء السابقة، والعلة ما ما ذكرنا هذا. هذا حكم عام، حكم عام أنه يجب كسر ما قبل آخر ياء المتكلم. وأما ياء المتكلم فإذا لم يكن واحد من الأربع المستثنات حينئذ يجوز فيها خمسة أوجه، لكن المشهور السكون الإسكان للياء والفتح. فتقول غلامي كتابي، غلامي غلامي، كتابي كتابي، حينئذ نقول غلامي، هذا اكسر آخره لأنه أضيف إلى ياء المتكلم لأنه لا يناسبه إلا الكسر، اكسره مطلقا سواء ركب مع عامل يقتضي الرفع أو ركب مع عامل يقتضي النصب أو ركب مع عامل يقتضي الخفض. فتقول جاء غلامي، غلامي فاعل مرفوع رفعه ضم مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، فغلام مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل خفض مضاف إليه. كذلك رأيت غلامي، غلامي تقول مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، غلامي مضاف والياء مضاف إليه في محل خفض. مررت بغلامي، مررت بغلامي، باء حرف جر وغلامي هنا مخفوض في اللفظ، فلذلك اختلف النحاة، هذا خلاف قوي، أن الكسرة هذه هل هي كسرة الباء أم أنها كسرة الياء وجهها. اختار ابن مالك في التسهيل أنها كسرة الباء، والصواب أنها كسرة الياء، يعني كسرة مناسبة للياء، حينئذ أشبه ما تكون بحركة بنية. لماذا؟ لأن التركيب سابق على دخول العامل، وإذا كان سابقا حينئذ اقتضى الياء كسر ما قبل ما قبله، يعني آخر المضاف ثم دخل العامل، هذا الذي تصور في الذهن، ركبت أولا غلامي ثم بعد ذلك قلت مررت بغلامي، إذن لما دخل الحرف حرف الجر على غلامي دخل عليه وهو مضاف ومضاف إليه، إذن حصل التركيب أولا فكسر آخر المضاف، ثانيا ثم دخل العامل ثالثا فوجد الحرف مكسورا، حينئذ لا يمكن أن يحدث كسرا آخر، لأن الحرف الواحد المحل الواحد لا يتحرك بحركتين، حركة مناسبة وحركة إعراب، لا، حينئذ نقدر الكسرة، هذا هو الصحيح وهذا المقتضي قياس. آخر ما أضيف لليكسر، هذا حكم آخر المضاف، وأما المضاف إليه وهو لياء فاللغة المشهورة فيه الفتح والإسكان، فتقول غلامية بتحريك الياء بالفتح، وغلامي كتابية، كتابي بالإسكان والفتح. استثنى أربعة أنواع لا يكسر ما قبل آخرها، وهي المعتل، وهذا يشمل نوعين، المقصور والمنقوص، والثالث أو يكون مثنى كابني، الرابع أن يكون جمعا على حد مثنى كزيدين. هذه الأربعة لا يكسر ما قبلها، لا يكسر ما قبلها، وحركة الياء كذلك يتعين فيها الفتح. آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا، إذا هذا شرط، إذا لم يكن معتلا، لم يكن حذفت النون هنا للتخفيف، من مضارع نكال منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، إذا لم يكن معتلا يعني بالاصطلاح النحوي وهو ما كان آخره حرف من حروف العلة بشرط أن يكون ما قبله حركة من جنس الحرف، حينئذ أو يكن لم، إذا لم يكن معتلا نقول بالاصطلاح النحوي وهو ما آخره حرف علة قبلها حركة مجانسة له، فخرج دلو وضبي، دلو وضبي، دلو آخره واو قبلها سكون وليست حرف علة، حينئذ نقول هذا يجري مجرى الصحيح، فحكمه حكم قوله آخر ما أضيف لليكسر، فتقول دلوي ضبي ثدي إلى آخره، حينئذ إذا كان آخر الكلمة حرف من حروف العلة وما قبله لم يكن من جنسه، يعني حركة ليست من جنس الحرف، الواو يناسبه ما قبلها الضمة، والياء يناسب ما قبلها الكسرة، والألف تلزم ماذا؟ الفتحة، حينئذ خرج نحو دلو وضبي، يعني ما لم يكن المضاف إلى الياء معتل الآخر، وشمل نوعين المقصور والمنقوص، ولذا أتى بمثالين، قال كرام رام اسمه رامي، هذا كقاضي والمنقوص سبق بيانه، وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، وبينا حكمه فيما سبق، وعرفنا حقيقة المنقوص ما كان آخره ياء لازم قبلها كسرا، والمقصور كذلك كقذا، قذا وهو ما يقع في العين هذا مقصور آخره ألف لازم قبلها فتحة، وهذا سبقت بيان حدودهم. أو يكو كابنين، يعني أو يكو مثنى كابنين، والمراد بابنين هنا مثال للمثنى، أو جمع مذكر سالم، أو جمعا على حد المثنى كزيدين. حينئذ إذا لم يكن واحدا من هذه الأربعة اكسر آخره، فيشمل أربعة أنواع: المفرد الصحيح كغلامي، ويدخل فيه المفرد المعتل الجاري مجرى الصحيح كدلو وظبي، ويدخل فيه جمع التكسير بنوعيه غلماني وهنودي وزيودي، ويدخل فيه جمع المؤنث السالم مسلماتي وفتياتي وفاطماتي. حينئذ نقول هذه أربعة الأنواع يكسر ما قبل آخره. من أين أخذناها؟ من الاستثناء، لأن الاستثناء معيار العموم، لأنه قال إذا لم يكن معتلا استثنى المعتل بنوعيه المنقوص والمقصور والمثنى وجمع المذكر السالم. ماذا بقي؟ المفرد غلام. إذن إذا أضفته اكسر آخره، تقول غلامي، كذلك المفرد الجاري المعتل الآخر، يعني آخره حرف علة لكنه لم يكن ما قبله من جنس الواو أو الياء، حينئذ يجري مجرى الصحيح، فتقول دلوي وغلامي ونحو ذلك، وضبي. وكذلك الثالث جمع المؤنث السالم، تقول مسلماتي وفتياتي. الرابع جمع التكسير، تقول غلماني وزيودي وهنودي بنوعيه المؤنث والمذكر. إذن آخر ما أضيف لليكسر وجوبا هذا يشمل أربعة أنواع، استثنى أربعة أنواع، عرفنا هذه الأربعة بالاستثناء. إذا لم يكن معتلا مقصورا أو منقوصا، أو يكن كابنين وهذا المراد به المثنى، أو وزيدين وهذا المراد به جمع المذكر السالم، فذي الفاء فاء الفصيحة، ما حكم هذه المستثنيات المعتل والمثنى وجمع التصحيح؟ قال فذي. إذا كأنه تم سؤال مقدر وقعت الفاء في الجواب. فذي الأربعة، ذي اسم إشارة، جميعها الياء بعد فتحها احتذي، تركيب عجيب. فذي مبتدأ أول، وجميعها التوكيد، والياء مبتدأ ثاني، وفتحها مبتدأ ثالث، ثلاث مبتدأات. وجوز بعضهم جميع أن يكون مبتدأ ثانية، والياء مبتدأ ثالث، وفتحها مبتدأ رابع، أربع مبتدأات. احتذي هذه جملة في محل خبر رفع، في محل رفع خبر المبتدأ الثالث أو الرابع فتحها، وفتحها احتذي، وفتحها احتذي مبتدا وخبر في محل رفع خبر المبتدا الثاني او الثالث الذي هو الياء، والياء بعد فتحها احتذي مبتدا وجمله الخبر في محل رفع خبر المبتدا الذي هو ذي، او جميعها، وجميعها والخبر في محل رفع خبر المبتدا الاول الذي هو ذي. اذن اربع مبتدات او ثلاث يجوز فيها. فذي الاربعه جميع، هذا تأكيد، الياء أي ياء المتكلم بعد، يعني بعدها حذف المضاف إليه ونوي معناه بعدها، بعدها فتحها، فتح الياء احتذي أي اتبع، وهنا لم يجوز وجها ثانيا فقال احتذي أي اتبع ما نقل فيه عن العرب، وإذا نقل عن العرب مقال واحد حينئذ لا يجوز التعدد، وإذا كان كذلك صار الفتح واجبا، لأن لم ينص على الوجوب، هو الفتح واجب كقوله اكسر آخر ما أضيف للياء، وسكت عن الياء لأن الحكم مأخوذ من ماذا؟ من قوله فذي جميعها الياء بعد فتحها، إذن يتعين الفتح. مفهومه أن الياء في قوله آخر ما أضيف للياء يجوز فيه الوجهان ولا يجب الفتح، بل الأصل هو السكون. إذن بالمخالف إثبات الحكم للمخالف للمستثنى معتل وما عطف عليه حكم الياء أنه واجب الفتح. مفهومه أن ما قبله المستثنى منه أنه لا يجب فيه الفتح بل يجوز فيه الوجهان. حينئذ إذا قيل لك قوله آخر ما أضيف لليكسر بين لك حكم المضاف أنه يكسر آخره ولم يتكلم عن الياء. ما حكم الياء؟ ما حكم الياء؟ هو سكت عن الياء، لكن بالمفهوم تأخذ حكم الياء وهو أنه يجوز فتحها والأصل فيها الإسكان. من أين أخذنا هذا الحكم؟ لأنه ذكر حكم المستثنى وهو المعتل والمثنى والجمع، قال يجب فتح الياء، فلما عين فتح الياء في المستثنى دل على أن ما قبله إذا لم يكن معتلا يجوز فيه الوجهان وهو جواز الفتح مع الإسكان. فذي الأربعة فهم منه تخصيص الياء في هذه المواضع أن الياء في غير لا يجب فتحها بل يجوز فتحها وسكونها. جميعها تأكيد الياء جميعها، فذي جميعها، الياء بعدها بعد المعتل المنقوص وبعد المقصور وبعد المثنى وبعد جمع التصحيح إذا أضيف واحد من هذه الأربعة إلى الياء فتحها احتذي اتبع، فتقول هذا رامية رامية بفتح الياء مع إدغام الياء في الياء كما سيأتي، وتقول هذا قاضية ليس كذلك، وهذا قذية، وتقول هذان غلامية وزيدية ومسلمية، كلها بالإدغام مع فتح الياء، والكلام في الياء التي تكون ثانيا. إذن فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي، بعد أي بعدها حال من الياء متعلق بقوله احتذي. ويجوز جعل جميعها مبتدأ ثانيا والياء مبتدأ ثالثا وفتحها مبتدأ رابعا على التصريف الذي ذكرناه. الياء بعد فتحها احتذي. وتدغم الياء فيه، تدغم الياء يعني ياء المنقوص وياء المقصور وياء المثنى في حالة نصبه وجره، وكذلك جمع التصحيح تدغم فيه يعني في ياء المتكلم. وتدغم الياء أي ياء؟ ياء المنقوص وياء المقصور وياء المثنى وياء الجمع، فيه أي في الياء المذكورة وهي ياء المتكلم، وإنما ذكره فيه ولم يقل فيها لتأويله باللفظ، لتأويله باللفظ. ثم قال والواو والواو والواو كذلك تدغم فيه يعني في الياء، لكن ليست تدغم فيه مع كونها واو، لا، تقلب الواو ياء ثم تدغم الياء في الياء. وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهون، وإن ما قبل واو ضم فاكسره، فتقول مسلمون لي مسلمية، أصلها مسلموي، واو ساكنة وياء ساكنة كذلك، قلبت الواو ياء. إذا اجتمعت الواو والياء وسبق إحداهما من السكون وجب قلب المتقدم، إن كان ياء قلب واو والعكس، هنا الواو ساكنة فوجب قلبها ياء، ثم أدغمت الياء في الياء، أدغمت الياء في الياء، لكن بقيت مشكلة وهي ضمة الميم مسلموي، هذا الأصل مسلموي مسلموي، هذا ثقيل، ولو أبقيناها لرجعت الياء إلى أصلها يعني قلبت واو، لأن الياء الساكنة المضموم ما قبلها يجب قلبها واو ثم تقلب الواو ياء كذلك. فحينئذ فرارا من هذا نقلب الضمة كسرة فنقول مسلمية مسلمية، أصلها مسلمية، هذا الذي عنا هنا. وإما قبل واو ضمة مثل مسلمية ضمة اكسره، حينئذ تقول مسلمية. لماذا؟ طلبا للتخفيف ولئلا تنقلب الياء واوا. يهون يعني يسهل، هان يهون يعني يسهل النطق بالكلمة، يسهل النطق بالكلمة. وتضغم الياء فيه. عرفنا المراد يعني ياء المتكلم وياء المنقوص والمقصور. حينئذ تضغم في ماذا؟ تضغم في ياء المتكلم. والواو بالرفع يعني والواو كذلك أو وكذا الواو، لكن بعد قلبها ياء، ليست هكذا هي واو، لا بعد قلبها ياء. ولم يذكره المصنف اكتفاء بأخذه من قوله وإما قبل واو ضمة، أي وكذا الواو من المجموع حال رفعه. وفهم منه وجوب قلب الواو ياء لأن الحرف لا يضغم إلا في مثله، هذا واضح بين. وإما قبل واو ضمة فإن لم يضم بقي على حاله مصطفي مصطفاوي، هذا الأصل واو ساكنة ثم بعدها ياء، قلبت الواو ياء فأضغمت الياء في الياء فصار مصطفي. هل فيه ثقل؟ ليس فيه ثقل، حينئذ يبقى. إذن قوله وإما قبل واو ضم مسلمية مسلمية تقلب الضم كسرة، وإذا كان مفتوحا يبقى على حاله وتقول مصطفية مصطفية فاكسره يهون، فاكسره هذا أمر وهو يقتضي الوجوب. فإن لم ينضم بل انفتح بقي على فتحة بقي على فتح فتحه نحو مصطفون، فتقول جاء مصطفية جاء مصطفية. آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا، إذا استثنى من هذه الأربعة من هذا القاعدة آخر ما أضيف لليكسر استثنى أربعة أنواع. هذه الأربعة آخرها واجب السكون، يعني ما قبل الياء ما حكمه ساكن، ما قبل الياء ما حكمه ساكن واجب السكون. والياء معها واجبة الفتح، إذن واجب السكون آخر ما أضيف سكن، والياء نفسها افتحها وجوبا في الموضعين، في آخر المضاف سكنه وهذا واجب في المواضع الأربعة، وآخر والياء نفسها وجب فتحها، بخلاف الأربعة المواضع المفرد والذي هو كالصحيح ودمع التكسير بنوعيه ودمع المؤنث آخره اكسره. والياء يجوز فيها الوجهان، هي خمسة أوجه لكن المشهور وجهان. إذن هذه الأربعة آخرها واجب السكون والياء معها واجبة الفتح، وإنما وجب سكونها تعليل لأن آخرها لا يقبل الحركة، آخرها لا يقبل الحركة لأن رامي لا يقبل الحركة لا لذاته وإنما للثقل، لأننا يعني حذفنا حركة الإعراب، حينئذ يمتنع أن نحركها بحركة عارضة، لأن الأصل أنه يظهر الإعراب نطقا على الياء، لما تعذر للثقل حذفنا الضمة والكسرة، فإذا حذفنا الضمة والكسرة حينئذ لا يمكن أن نحرك الياء بكسرة عارضة. إذن آخرها لا يقبل الحركة، فآخر المقصور والمثنى المرفوع ألفه وهو لا يقبل الحركة، وآخر المنقوص والمثنى المجرور والمنصوب وجمع المذكر السالم ياء واجبة الإدغام في ياء المتكلم، والحرف المدغم في مثله لا يقبل الحركة. إذن سكن آخر المضاف في هذه الأربعة لكونه لا يقبل الحركة، لكونه لا يقبل الحركة. وألفا سلم، سلم ألفا يعني اتركها سالمة، متى هذا؟ ها وألفا سلم يعني سلمها اتركها من الانقلاب لا تقلبها، وهذا في المثنى في حالة الرفع. والمقصور فتايا عصايا تبقى كما هي، تبقى كما هي. غلاماي أي اتركها على حالها، وشمل المقصور نحو فتايا وعصايا، والمثنى في حال الرفع هذان غلامايا، هذا لغة جمهور العرب أنه في حالة الألف في المثنى رفعا إذا أضيف لياء المتكلم تبقى الألف كما هي لا تقلبها، والمقصور كذلك إذا أضيف إلى ياء المتكلم حينئذ تبقى كما هي، فتقول فتايا وعصايا وغلامايا بإثبات الألف، هذه لغة الجمهور. وهذيل قبيلة يبدلون ألف المقصور ياء دون ألف المثنى، ألف المقصور فقط، ولذلك قال وفي المقصور عن هذيل انقلابها يا عن حسن في المقصور لا في غيره، وهو المثنى في حالة الرفع فهو خاص بحالة واحدة. وهذيل يبدلون ألف المقصور ياء ويدغمونها في ياء المتكلم، في ياء المتكلم. ولذلك قال وفي المقصور، يعني لا في ألف المثنى فلا تبدل عندهم. عن هذيل خاصة انقلابها مبتدا ياء، هذا مفعول لقول انقلاب لأنه مصدر، انقلابها ياء حسن، حسن هذا خبر المبتدا، انقلابها ياء حسن، ياء مفعول به أو بنزع الخافض يعني لياء حسن نحو ماذا؟ عصى، يقول ماذا؟ عصي، فتي، هوي، يعني بقلب الألف ياء أصلها عصا، فتى ألف، تقلب الألف ياء ثم تدغم الياء في الياء فيقال عصي وهوي. وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن، يعني هذه الألف. وألفا سلم من الانقلاب سواء كانت للتثنية نحو يدايا أو للمحمول على التثنية نحو ثنتايا بالاتفاق، أو آخر المقصود نحو عصايا على المشهور. قال الشارح يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم، يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم، إذن آخر المضاف وجب فيه الكسر. وأما الياء نفسها فهذه المشهور فيها لغتان، الإسكان والفتح. أما الإسكان هذا الأصل لأنه مبني، والأصل في المبني أن يسكن، هذا الأصل فيه. وأما الفتح قالوا لأنه على حرف واحد، ياء حرف مبني على حرف واحد، والأصل في المبني إذا كان على حرف واحد أن يكون محركا، وأخف الحركات هي الفتحة، فصار على أصل آخر. والفتح هو الأصل الثاني، لأن الأصل في المبني الذي وضع على حرف واحد أن يكون متحركا، والفتحة أخف الحركات. ومع جواز الإسكان والفتح في ياء المتكلم فالإسكان أكثر وأشهر، الإسكان أكثر وأشهر. فيه لغة ثالثة وهي قليلة أقل من لغتين السابقتين، وهي حذف الياء مع بقاء كسرة المضاف. يقول جاء غلامي، غلامي بكسر الميم مع حذف الياء، مع حذف الياء، هذه لغة وهذه قرئ بها كذلك. والرابعة قلبها ألفا بعد فتح ما قبلها، يقول ماذا؟ غلامية، الأصل هذا غلامية، تقلب الكسرة فتحة، حينئذ تقول تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا فصار غلاما. وقيل منه يا حسرتا على ما فرط، أصل يا حسرتي كذلك، ثم قلبت الكسرة فتحة فتحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا صار يا حسرتا على ما فرطت بجنبي، أصل يا حسرتي، يا حسرتي. الخامسة حذفها وإبقاء الفتحة، يا حسرة يا حسرة، يعني تحذف الألف كما حذفت الياء وإبقاء الكسرة لتدل عليها، كذلك تحذف الألف تقول يا غلامة يا غلامة يا غلامة بفتح الميم لتدل على الألف المحذوف، أصل يا غلامة. هذه الوجوه عامة في باب النداء وفي غيره. يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا ولا منقوصا ولا مثنى ولا مجموعا جمع سلامة لمذكر، فذي الأربعة هذه مستثنات كالمفرد كغلام، وجمعي التكسير الصحيحين، جمعي التكسير النحاة يعنونون لجمع التكسير بلفظ واحد وقد يقسمونه إلى قسمين، يقولون جمع التكسير نوعان، جمع تكسير لمذكر كزيود، وجمع تكسير لمؤنث كهنود. ولذلك قال هنا وجمعي التكسير، يقصد به ماذا؟ المذكر والمؤنث. فتقول هنودي وزيودي. وجمع السلامة للمؤنث والمعتل الجاري مجرى الصحيح، والمراد به ما كان آخره حرف علة وقبله ساكن، نحو غلامي وغلماني وفتياتي ودلوي وظبي وهنداتي وأخواتي. وإن كان معتلا يعني آخره حرف علة، فإما أن يكون مقصورا أو منقوصا، فإن كان منقوصا أضغمت ياؤه في ياء المتكلم، هذا قاضية، هذا رامية، رامية كيف نعربه؟ هذا قاضية، هذا مبتدأ وقاضية خبر مرفوع أكمل، ورفعه ضمة مقدرة على الياء المدغمة في ياء المتكلم، إذن نقول هذا قاضية، مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الواجب لأجل الإدغام لا الاستثقال كما هو حكمه في غير هذه الحالة. إذن نقول مقدر والمانع منه ماذا؟ هو الإسكان، ومحل الإعراب هو الياء، أين الياء؟ مدغمة في الياء ياء المتكلم، أضغمت ياءه في ياء المتكلم، وفتحت ياء المتكلم وجوبا، فذي جميعها الياء بعد فتح واحد ذي، فتقول قاضية رفعا ونصبا وجرا. وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب، فتقول رأيت غلامي وزيدية، ومررت بغلامي وزيدية، والعاصم بغلامين لي وزيدين لي، فحذفت اللام تخفيفا والنون لأجل الإضافة، قيل غلامي ثم جاءت الياء، فالياء ساكنة والياء ساكنة، فأدغمت الياء في الياء. وزيدين لي حذفت اللام تخفيفا والنون للإضافة، وقيل زيدي ثم جاءت الياء، الأولى ساكنة والثانية ساكنة ولا متحركة؟ مفتوحة، قلنا واجبة الفتح، إذن اجتمع مثلان، الأول ساكن والثاني متحرك، فوجب إدغام الأول في الثاني، ثم أدغمت الياء في الياء وفتحت ياء المتكلم. وأما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيه أيضا جاء زيدية ومسلمية كما تقول في حالة النصب والجر، والأصل زيدوي ومسلموي، اجتمعت الواو والياء، أصل زيدون لي ومسلمون لي، فلما أريد التخفيف حذفت اللام والنون لأجل الإضافة، صار زيدوي ومسلموي، حينئذ قلبت الواو ياء. لماذا؟ للقاعدة، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهم بالسكون، فوجب قلب الواو ياء، ثم هي ساكنة والثانية متحركة فوجب إدغامها، ثم جاءت علة وهي كون مضمومة الميم مسلمية، حينئذ وجب قلب الضمة كسرة لتناسب الياء لتصح، لأن لو لم تقلب لقلبت الياء واوا، لأن الياء الساكنة، إذا ضم ما قبلها وجب قلبها واوا، وجب قلبها فترجع إلى الأصل، ونحن نريد الفرار من الواو إلى الياء من أجل الإدغام. والأصل زيدوي ومسلموي، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهم بالسكون فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء المنقلبة عن الواو في ياء المتكلم، ثم قلبت الضمة كسرة، لماذا؟ لتصح الياء، لذلك علل هنا الشارع، لتصح الياء أي ياء؟ المنقلبة عن الواو، المنقلبة عن الواو، حينئذ علامة الرافع الواو المنقلبة ياء للموجب، يقول جاء مسلمية، مسلمية فاعل مرفوع ورفعه الواو المنقلبة ياء، حينئذ تكون الواو مقدرة، وذكرناه في جمع المذكر السالم هنا مسلمية، نقول هذا إعرابه بحرف مقدر. أين الحرف؟ هو الواو وليست هي الياء. قد يقول قائل ماذا؟ مرفوع والياء هذه هي علامة الإعراب. قل لا، الجمع المذكر السالم يعرب بماذا رفعا؟ بالواو لا بالياء، وهذه الياء إنما هي ياء تصريفية، يعني الذي جاء بها هو تطبيق القواعد الصرفية، فهي فرع لا أصل، والإعراب يكون بالواو. ثم قلبت الضمة كسرة، هذا صريح في أن هذا بعد قلب الواو ياء، وقيل العكس لتصح الياء أي المنقلبة، فصار اللفظ زيدية. وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم ألفه وتفتح ياء المتكلم بعده، فتقول زيدايا وغلامايا عند جميع العرب. وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع، فتقول عصايا وفتايا. وهذيل تقلب ألفه ياء وتدغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم، فتقول عصيا، هذا حكاها عيسى بن عمر عن قريش، وفتية ورحية، قال شاعرهم سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. هوية هوايا هذا الأصل، فقلبت الألف ياء ثم أدغمت الياء في الهوية. فالحاصل أن ياء المتكلم تفتح مع المنقوص كرامية، والمقصور كعصايا، والمثنى كغلامايا رفعا وغلامي نصبا وجرا، وجمع المذكر السالم كزيدية رفعا ونصبا وجرا. وندر إسكانها أي الياء في قراءة نافع ومحياي، وكسرها بعدها في قراءة الأعمش أو نعم والحسن هي عصايي عصايي، يعني بكسر الياء. وهو مضطرد في لغة بني يربوع في الياء المضاف إليها جمع المذكر السالم، وعليه قراءة حمزة بمصرخي إني بمصرخي، الأصل فيها بمصرخية لأنه جمع مذكر سالم أضيف إلياء المتكلم، فالقاعدة ما هي؟ وجوب فتح الياء، لكن هنا كسرت بمصرخية إني. فالياء المدغم فيها الفصيح الشائع فيها الفتح، وكسرها لغة قليلة حكاها أبو عمرو بن العلاء والفراء وقطرب، وبها قرأ حمزة في الآية السابقة. وكسر ياء العصائي الحسن وأبو عمرو في شاذه، وهو أضعف من الكسر مع التشديد. وهذا معنى قوله فذي جميعها الياء بعد فتح واحده، وشار بقوله تدغم إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص، وجمع المذكر السالم المثنى تدغم فيه ياء تدغم في ياء المتكلم. وأشار بقوله وإما قبل واو ضم إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم ليس دائما مضموما يعني لفظا، وإذا أصل يكون مقدرا. عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لتسلم الياء، فإن لم ينضم بل انفتح بقي على فتحه، نحو مصطفون وتقول مصطفي جاء مصطفي. في المضاف إلى ياء المتكلم حيث الإعراب والبناء أربعة مذاهب، أربعة مذاهب. غلامي، مذهب الأول أنه معرب، مذهب الأول أنه معرب بحركات مقدرة في الأحوال الثلاثة رفعا ونصبا وخفضا، وهو مذهب الجمهور، وهذا هو الصحيح أنه معرب في حالة الرفع بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، وكذلك في حالة النصب كالرافع، وكذلك في حال الخفض على الصحيح. المذهب الثاني أنه معرب في الرفع والنصب بحركة مقدرة، وفي الجر بكسرة ظاهرة، واختاره ابن مالك في التسهيل، يعني فصل قال جاء غلامي ورأيت غلامي الحركتان مقدرتان. وأما مررت بغلامي فالحركة ظاهرة، با حرف جر وغلامي مجرور بالباء وجر كسرة ظاهرة، لأن لا نحتاج إلى التقدير، وردت الكسرة فهي أولى. صواب لا، أن الكسرة هذه سابقة على دخول العامل. المذهب الثالث مبني، وإليه ذهب الجرجاني. لماذا مبني؟ لأنه لازم حالة واحدة، وهذا شأن المبني. تقول جاءت حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي، جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي، إذن هذا مبني وهذا ضعيف. والمذهب الرابع لا معرب ولا مبني، وليه ذهب ابن الجني. ذهب إلى أنه لا معرب ولا مبني. لماذا لا معرب؟ لأنه لو كان معربا لظهرت الضمة في قوله جاء غلامي، ولظهرت الفتحة في قوله جاء رأيت غلامي، ولا مبني لأنه لا يوجد فيه سبب البناء كالشبه الوضعي والمعنوي والافتقار إلى آخره. فلما انتفى سبب البناء ولم يوجد أثر الإعراب قال لا معرب ولا مبني، حينئذ يكون ماذا؟ يكون واسطة بين المعرب والمبني. إذن آخر ما أضيف لي ليكثر وجوبا، هذه قاعدة عامة وهي أصل، وحركة الياء تكون الفتح أو الإسكان على المشهور في لغة العرب مع ثلاثة الأحوال الأخرى، إذا لم يكن معتلا منقوصا أو مقصورا، أو يكن مثنى أو جمعا مذكر سالم. فذي الأربعة جميعها بلا استثناء الياء، يعني ياء المتكلم بعد الياء بعد ذكرها، فتحها احتذي اتبع، وإذا كان كذلك صار واجبا لأنه لم ينقل خلافه. وتدغم الياء فيه، يعني ياء المنقوص وياء المثنى في حالتي النصب والجر، ويا جمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر، والواو كذلك لكن بعد قلبها ياء. وإما قبل واو ضم فاكسره، فإن لم ينضم حينئذ بقه على فتحه. وألفا سلم، يعني ألف المقصور وألف المثنى في حالة الرفع، سلمه يعني اتركه على حاله لا تقلبه. وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن، لغة العرب الشهيرة إبقاء ياء المقصور، فتقول فتايا وعصايا، حينئذ يتعين تحريك الياء إلا في محيا قراءة خاصة، وإلا الأصل في لغة العرب أنه يجب التحريك للتخلص من التقاء الساكنين، فتاي ألف ساكنة والياء ساكنة، حينئذ يتعين تحريك الياء، هذا مما جرى فيه على خلاف الأصل، لأن الأصل أنه يحرك السابق ساكن الأول، وهنا عكس، حينئذ هذا مستثنى. عنه ذيل انقلابها ياء الحسن. إعمال المصدر، أي هذا باب إعمال المصدر. سبق بيان المصدر ما هو، وأنه الاسم الجاري على الحدث أو الدال على الحدث، الجاري مجرى فعله. مصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، مصدر اسم مدلوله الحدث، إذن هو اسم الحدث، اسم الحدث كالضرب هذا لفظ مدلوله نفس الضرب، والقتل هذا اسم مدلوله نفس الحدث الذي هو القتل، إذن هو الاسم الدال على الحدث الجاري مجرى فعله. سبق بيانه من حيث هو، والآن سيتحدث الناظم عن إعماله، عن إعماله، لأنه يعمل عمل الفعل، يعني يرفع إن احتاج إلى فاعل، وينصب إن احتاج إلى مفعول به. وأقول يرفع إن احتاج إلى فاعل لأنه يجوز حذف المصدر كما سيأتي، وقد لا يجب ذكره كالفعل. حينئذ نقول يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، هل يعمل عمل الفعل لأنه أشبه الفعل أو لأنه أصل الفعل؟ قولان للنحاة. المشهور أنه أشبه الفعل، والفعل لازم ومتعدي، حينئذ إذا أشبه الفعل اللازم رفع ولم ينصب، وإذا أشبه الفعل المتعدي فإما أن يتعدى إلى واحد أو اثنين أو إلى ثلاثة، حينئذ يعمل عمل الفعل المتعدي فقد ينصب مفعولا أو اثنين أو ثلاثة، هذا المشهور عند النحاة. والصحيح أنه إنما أعمل لكونه أصل الفعل، لكونه أصل الفعل، وإذا الأصل فيه السماع، يعني العرب أعملت المصدر إعمال الفعل، وسبق أن المصدر أصل للفعل، وكونه أصلا لهذين انتخب. حينئذ يرد الإشكال، كيف يكون أصلا والفعل فرع ثم يشبه الأصل بالفرع في العمل؟ هذا محل إشكال لا جواب عليه. ولذلك التعليل بكونه يعمل لكونه أصلا للفعل والفعل يعمل فأصله من باب أولى أحرى هذا بالتعليل من أن يقال بأنه أشبه الفعل. كيف أشبه الفعل؟ يعني حمل على الفعل إذن الفرع حمل على النعم، الأصل حمل على الفرع، أيهما وجد أولا؟ هذا كحمل الأب على الابن، والأصل أن يحمل الابن على الأب. إذن في إعمال المصدر علتان، لماذا أعمل؟ لأنه جامد، ولذلك سبق مصدر منكر حالا يقع بكثرته. لماذا قلنا هو سماعي؟ لأن الأصل في الحال أن تكون مشتقة، والجامد ليس بمشتق ومنه المصدر، ويكثر الجمود في سعره، كان الأولى أن يصل به ومصدر منكر. هنا الأصل في المصدر أن لا يعمل، حينئذ لما أعمل لابد من بحث عن علة إعماله. القول بأنه أصل للفعل والفعل يعمل، وما كان أصلا للعامل والفعل أصل العوامل، هو أولى بالعمل وأحرى، بدلا من أن يقال أشبه الفعل. إعمال المصدر، إعمال المصدر، هذا باب إعمال المصدر، بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله، والاسم مصدر عمل. ألحق المصدر بفعله في العمل، ألحق المصدر بفعله في العمل، فقوله ألحق هذا فعل أمر، والمصدر مفعول به مقدم عليه، وبفعله جار ومجرور متعلق بقوله ألحق، وفي العمل كذلك متعلق بقوله ألحق. بفعله المصدر ألحق في العمل، يعني أن المصدر يلحق في العمل بفعله الذي اشتق منه في رفع الفاعل إن كان لازما، لأن الفعل إما أن يكون لازما فإما أن يكون متعديا، فيلحق المصدر بالفعل اللازم، والفعل اللازم يرفع فاعلا، فكذلك المصدر يرفع فاعلا. نحو عجبت من قيام زيد، قيام هذا مصدر فعله قام، قام يرفع فاعلا، تقول قام زيد، مثله المصدر، كما تقول قام زيد يرفع ولا ينصب، كذلك القيام الذي هو مصدر نقول هذا يرفع. عجبت من قيام زيد، أين الرفع؟ ها أين الرفع؟ عجبت من قيام زيد، نعم هنا أضيف المصدر إلى فاعله، أضيف المصدر إلى فاعله، ولو قيل عجبت من قيام زيد لصح كذلك، كما تقول عجبت من ضرب زيد عمرا بالتنوين، عجبت من ضرب زيد عمرا، زيد هذا فاعل، عمرا مفعول به، عجبت من قيام زيد لا إشكال فيه، من قيام زيد نقول هذا الأصل، حينئذ نضيف المصدر إلى الفاعل. هل تعدى نصب مفعولا به؟ الجواب لا. لماذا؟ لكونه ألحق بفعله في العمل، والفعل قام لازم يرفع فاعل ولا يتعدى إلى مفعوله، وفي رفع الفاعل ونصب المفعول إن كان متعديا لواحد، عجبت من ضرب زيد عمرا، عجبت من ضرب مصدر زيد، أضيف المصدر إلى فاعله، وعمرا هذا مفعول به، ومنه قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، ناس هذا مفعول به، عجبت من ضرب زيد عمرا. ويتعدى بحرف الجر إن كان فعله يتعدى بذلك الحرف، نحو ماذا؟ أعجبني مرور بزيد، أعجبني مرور بزيد، مرور بزيد تعدى بالباء، لماذا؟ لكون مر الفعل يتعدى بالباء، مررت بزيد مرور بزيد، ويتعدى إلى مفعولين إن كان فعله كذلك، نحو عجبت من إعطاء زيد عمرا درهما، عجبت من إعطاء زيد عمرا درهما، إعطاء مصدر، أعطى يعطي إعطاء، أضيف إلى الفاعل من إعطاء زيد، عمرا درهما، عمرا مفعول أول ودرهما مفعول ثاني. هنا نصب المصدر مفعولين بعد إضافته إلى الفاعل، لماذا؟ لكون أعطى الفعل يتعدى إلى مفعولين. وكذلك المتعدي إلى ثلاثة، نحو عجبت من إعلام زيد عمرا بكرا شاخصا، عجبت من إعلام أعلم يعلم إلى ثلاثة، رأى وعلم عدى إذا صار أرى وأعلم. إذن مصدر أعلم يتعدى إلى ثلاثة، لأن الفعل منه أعلم يتعدى إلى ثلاثة. عجبت من إعلام زيد عمرا بكرا شاخصا، هذه ثلاثة مفاعيل. وهذا كله مستفاد من قول الناظم بفعله المصدر ألحق في العمل. إذن بفعله المصدر ألحق، ألحق المصدر بفعله تعديا ولزوما، هذه قاعدة عامة، تعديا ولزوما. فإن كان فعله المشتق منه لازما فهو لازم، يعني المصدر لازم، وإن كان متعديا فهو متعد إلى ما يتعدى إليه بنفسه أو بحرف جر. فإن تعددت المفاعيل تعددت المفاعيل كذلك. ويخالف المصدر فعله في أمرين، يخالف المصدر فعله في أمرين. الأول أن في رفعه النائب عن الفاعل خلافا، الفعل يرفع نائب فاعل أو لا يرفع، لا إشكال فيه. ضرب زيد، يضرب زيد، زيد نائب فاعل في المثالين. المصدر هل يرفع نائب فاعل؟ هذا فيه خلاف. إذا لم يختلف في الفعل في كونه يرفع نائب فاعل، واختلف في المصدر، اختلف في المصدر أن في رفعه النائب عن الفاعل خلافا. ومذهب البصريين جوازه، مذهب البصريين جوازه. ووجه المنع وهو مذهب الأخفش ما فيه من الإلباس، لأنك إذا قلت مثلا عجبت من ضرب عمر، وأردت بضرب مضروب، حينئذ عمر هل هو فاعل أو مفعول؟ هذا فيه لبس. وإذا كان كذلك فالأصل فيه المنع، فيه المنع. إذا قلت مثلا عجبت من ضرب عمر، تبادر إلى الذهن المبني للفاعل، تبادر إلى الذهن المبني إلى الفاعل. وقال أبو حيان يجوز إذا كان فعله ملازما للبناء، يعني يجوز أن يرفع المصدر نائب فاعل إذا كان فعله ملازم للبناء. سيأتينا بعض الأفعال لم يسمع لها مبنية للمعلوم، مثل زكمة، زكمة فعل، الأصل أنه زكمة، هل سمع زكمة كضرب؟ لم يسمع، وإنما سمع ابتداء زكمة. ولذلك اختلف البصريون والكوفيون هل فعل أصل أم فرع. الكوفيون على أنه أصل، ولذلك الأفعال عندهم أربعة، فعل وفعل وفعل وفعل، أربعة أصول. وعند البصريين ثلاثة، فعل وفعل وفعل، كل بفتح الفاء، وليس عندهم فعل بضم الفاء، وإنما هي ملازمة للفتح. حينئذ هل هو أصل أم فرع؟ نقول هو فرع، هذا الصواب. إذا كان فرعا يستلزم أصلا، يعني ضرب يستلزم ضرب، ويضرب يستلزم يضرب، فسمع بعض الفرع البعض الفروع ولم يسمع لها أصول، كزكنا لم يسمع زكما. أبو حيان يرى أنه إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم ولم يسمع له أصل وهو المبني للمعلوم جاز في مصدره أن يرفع نائب فاعل، وما عداه فلا. إذن تفصيل بين المسألة، يجوز إذا كان فعله ملازما للبناء للمجهول كزكمة لعدم الإلباس، حينئذ لا يلتبس. أما من ضرب، من نقول ضرب هذا يستعمل نائب فاعل، يستعمل مبنية للمعلوم ومغير الصيغة، حينئذ يحتمل. أما زكمة هذا لا يحتمل إلا نائب فاعل لعدم الإلباس حينئذ فيعجب. إذن أبو حيان فصل وقال يجوز إذا كان فعله ملازما للبناء للمجهول كزكمة لعدم الإلباس حينئذ، لأنه لا يرفع فاعلا وإنما يرفع نائب فاعل فقط. فيجوز أعجبني زكام زيد زكام لا الله المستعان شرابه لا زكام فاعل وزيد هذا نائب فاعل هل يحتمل أنه فاعل لا لا يحتمل لماذا لأن زكام هذا مصدر فعل زكم لا يرفع فاعل حينئذ المصدر يلحق بفعله إن رفع فاعلا حينئذ يرفع فاعلا إن تعين رفع لنائب الفاعل حينئذ تعين هذا مثال غريب فالأقوال ثلاثة حينئذ المنع الجواز التفصيل المنع والجواز والتفصيل يعني هل يرفع المصدر نائب فاعل قول بالمنع للإلباس قول بالجواز ومذهب جمهور البصريين التفصيل وهو مذهب بحيان وهذا جيد مذهب بحيان أنه إذا كان الفعل لم يسمع له أنه رفع فاعلا وإنما يكون ملازما للبناء للمجهول جاز لمصدره أن يرفع نائب فاعل لأنه لا يلتبس وأما عجبت من ضرب عمرو على أنه نائب فاعل هذا مشكل هذا يقع في اللبس إذن يفارق المصدر فعله في هذين الأمرين في ما كم ذكرنا نحن أن في رفعه النائب عن الفاعل خلافا هذا أي وسيأتي الموضع الثاني بفعله المصدر ألحق في العمل بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو معال هذا بين لك على الترتيب التنازلي في أن المصدر يعمل مطلقا سواء كان مضافا إلى غيره سواء كان المضاف إليه فاعلا أو مفعولا به على التفصيل الآتي أو مجردا يعني من الإضافة وأل حينئذ يعمل وهذا محل وفاق أو مع أل بأن كان محلا بأل ففي هذه المواضع الثلاث يجوز إعمال المصدر لكنها ليست على مرتبة واحدة ولذلك قدم المضاف لأنه متفق على إعماله أشار في النظم إلى الترتيب فإعمال الأول أكثر الذي هو المضاف وهذا محل وفاق بين النحات أنه يعمل والثاني أقيس المجرد أقيس لماذا قالوا لأنه العلة عندهم إنما أعمل المصدر لمشابهته الفعل وكلما تجرد المصدر عن أل والإضافة ومعلوم أن أل والإضافة من خصائص الأسماء كلما تجرد عنهما ازداد قربه بالفعل لأن الفعل في قوة النكرة بل في معنى النكرة وكذلك المجرد هو نكرة حينئذ إذا أضيف التبس به ما هو من خصائص الأسماء فأبعده شبه كذلك إذا حلي بأن نقول اتصل به ما هو من خصائص الأسماء حينئذ ابتعد عن الفعل ولذلك كانت على الترتيب وإن كان الأصل أن المجرد هو الذي يكون أكثر لكن سمع من جهة نقد العرب إعمال المضاف أكثر من المجرد مع كون المجرد أقيس من المضاف لأن الأصل في المضاف أن لا يعمل وإن عمل فعمله يكون قليلا وضعيفا لأنه تلبس به ما هو من خصائص الأسماء كذلك المحل بأن الأصل فيه أنه لا يعمل لأنه ماذا اتصل به ما هو من خصائص الأسماء وإنما أعمل المصدر بمشابهته الفعل وهذا يدل على أن التعليل بمشابهة فيها ضعف تعليل بالمشابهة فيها ضعف لأنه سمع إعمال المضاف أكثر من إعمال المجرد والمضاف هذا ليس فيه شبه بالفعل لأنه بعيد عن الفعل بالإضافة لأنه من خصائص الأسماء وسمع على قلة إعمال المحل بأن والأصل فيه أنه لا يعمل دل على أن تعليل النحات لأن المصدر إنما أعمل بمشابهته للفعل فيها ضعف بل الصواب أنه أصل للفعل وعلى كل هو سماعي بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل إن كان فعل مع أن أو ما أن المصدرية وقال بعضه المخففة من الثقيلة كذلك فأن تشمل النوعين والمشهور عند النحات أن المصدرية أو ما المصدرية إن كان فعل كان ناقصة فعل اسم كان مع أن مع مضاف وأن مضاف إليه قصد لفظه أو للتنويع والتقسيم ما المصدرية معطوف على قوله أن، يعني مع ما المصدرية. يحل هذا خبر كان، خبر كان ظاهره أن هذا القيد شرط في إعمال المصدر، لأنه قال ألحق المصدر بفعله في العمل إن كان، هو قيد فيه، فإن لم يكن فلا تلحقه بالفعل، أليس كذلك؟ أليس هذا مفهوم الشرط؟ أنه إذا قيده بشرط حينئذ يدور معه وجودا وعدما، فكأنه قال ألحقه بفعله في العمل إن كان، يقدر المصدر بفعل مع أن المصدرية أو ما المصدرية، فإن صح التقدير ألحق به، فإن لم يصح التقدير فلا عمل. هذا ظاهره أنه شرط، ظاهره أنه شرط لازم، وقد جعله في التسهيل غالبا، يعني ليس بشرط مضطرد بل هو أمر أغلبي. وقال في شرح، في شرح التسهيل: وليس تقديره بأحد الثلاثة شرطا في عمله. بأحد الثلاثة الله أعلم يريد به أن المصدرية وما المصدرية وأن المخففة من الثقيلة. وليس تقديره بأحد الثلاثة شرطا في عمله، ولكن الغالب أن يكون كذلك، وإن كان أكثر المتأخرين على جعله شرطا أساسيا، لكن نقل إعمال المصدر مع عدم صحة إحلال أن أو ما مع الفعل محل المصدر، حينئذ يتعين أن يكون شرطا، لكنه ليس بشرط مضطرد، وإنما هو شرط أغلبي، يعني في كثير من الأحوال ألا يعمل المصدر إلا إذا صح أن يحل محله مكانه أن والفعل أو ما والفعل، فإن لم يكن كذلك صح لكن في قلة، يعني قليل، قد يعبر عنه بأنه على قبح. ليس تقديره بأحد الثلاثة شرطا في عمل، ولكن الغالب أن يكون كذلك بدليل عمله مع امتناع التقدير بذلك، نحو ضربي زيدا قائما، ضربي زيدا قائما، هنا يمتنع أن يأتي ضربي في محله أن يضرب أو أن ضربت أو ما ضربت، يمتنع، لأن ضربي زيدا قائما، قائما قلنا هذه حال، ضربي زيد قائما، إذ كان زيد قائم، إذا كان زيد قائم، وكان يمتنع أن يحل بعدها أن المصدرية أو ما المصدرية، لأن ما بعدها مبتدأ، والمبتدأ لا يكون كذلك. كذلك قوله وإن إكرامك زيدا أحسن أو حسن، إن إكرامك زيدا، زيدا هذا مفعول لقوله إكرام وهو مصدر، هل يصح أن يحل محله أن المصدرية أو ما المصدرية مع الفعل؟ لا. لماذا؟ إن إكرامك، هل يصح أن يتلو إن أن المصدرية أو ما المصدرية؟ لا يصح، حينئذ يتعين أن يكون المصدر هنا قد عمل مع تخلف الشرط. ولذلك يريد أن يستدل ابن مالك رحمه الله بإعمال المصدر مع عدم أو مع امتناع تحقق الشرط، لأنه قال إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله، قلنا هذا أغلبي ليس بشرط، وحمله كثير من المتأخرين على أنه شرط مضطرد. ابن مالك يقول في بعض المواضع يعمل المصدر ويمتنع أن يحل محله أن المصدرية أو ما المصدرية، ومن أبرزها إن إكرامك زيدا حسن، إكرامك هذا لا يصح أن يحل محله أن المصدرية مع الفعل أو ما المصدرية. لماذا؟ لأن إن هذه خاصة بالمبتدأ، فلا يصح أن يقال إنما ضربت، هذا باطل، ما يصح التقدير. كذلك قوله وكان تعظيمك زيدا حسنا، فالقول فيه في هذه الأمثلة الثلاثة يمتنع أن يحل محل المصدر أن المصدرية أو ما المصدرية، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله، إن صح تقديره على ظاهر النظم حينئذ صح إعماله، وإن لم يصح حينئذ لا يصح إعماله. قال الشارح هنا يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين، يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين، أحدهما هذا اختلف فيه أن يكون نائب مناب الفعل، وهذا سبق في باب المفعول المطلق، ضربا زيدا اضرب ضربا، ضربا هذا أقيم مقام اضرب، وزيدا هذا معمول لي قيل لضربا وقيل للفعل المحذوف، للفعل المحذوف. وهل هذا قياس أم لا؟ هذا سبق البحث فيه، أن يكون نائبا مناب الفعل، يعني بدلا من الفعل، بدلا من اللفظ بفعله. ضربا زيدا، ضربا زيدا، فزيدا منصوب بضربا لنيابته مناب اضرب، وفيه ضمير مستتر مرفوع به كما في اضرب، وقد تقدم ذلك في باب المصدر. وذهب ابن هشام إلى أنه منصوب بفعل مضمر ليس بالمصدر. ضربا زيدا، زيدا هذا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور، يعني اضرب زيدا، ليس هو الذي حذف، لا، لأن الذي حذف أقيم ضربا مقامه، حينئذ صار كالعوض عنه، بل عوض عنه، حينئذ لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. بقي الكلام في زيدا، حينئذ هل هو منصوب بضربا أو منصوب بفعل مضمر؟ اختار ابن مالك إلى أنه منصوب بضربا، وذهب ابن هشام إلى أنه بفعل مضمر. واختلف فيه، فقيل لا ينقاس عمله، وقيل ينقاس في الأمر والدعاء والاستفهام فقط، وقيل والإنشاء، هذا ذهب معنا. والموضع الثاني وهو المراد هنا أن يكون المصدر مقدرا بأن مصدرية والفعل، أو بما المصدرية والفعل، وهو المراد بهذا الفصل، فيقدر بأن إذا أريد المضي أو الاستقبال، إذا أريد بالمصدر المضي الزمن الماضي أو الاستقبال قدر بي بأن، كذلك قدر بأن إذا أريد المضي أو الاستقبال. عجبت من ضربك زيدا أمس، عجبت من ضربك زيدا غدا، عجبت من أن ضربت زيدا أمس، تقدم في الماضي أن والفعل الماضي. وفي المستقبل عجبت من أن تضرب زيدا غدا، تقدر أن والفعل المضارع. إذن إذا أريد المضي أو الاستقبال قدرت أن، إذن أن أو ما ليست بالخيار في كل محل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل، وإنما باختلاف ماذا؟ باختلاف المراد من الزمن، يعني زمن المصدر. إن كان المراد به الماضي أو الاستقبال قدرته بماذا؟ بأن. ثم إذا أريد المضي جعلت الفعل معه ماضيا، وإن أردت الاستقبال جعلته معه ماذا؟ مضارعا. والتقدير من أن ضربت زيدا أمس أو من أن تضرب زيدا غدا، ويقدر بما إذا أريد به الحال، عجبت من ضربك زيدا، عجبت مما تضرب زيدا الآن، إذا أريد به الحال جئت بما مع الفعل المضارع. وهل يمكن مع الفعل الماضي؟ لا، لأن الذي يدل على الحال هو الفعل المضارع. وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال: مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا، ومجردا عن الإضافة وأل وهو المنون، ضرب ضرب ضربا، حينئذ نقول هذا مضاف، هذا مجرد عن الإضافة، ومحلا بالالف واللام عجبت من الضرب زيدا. والاختلاف ولا خلاف في اعمال المضاف، وانما الاختلاف واقع في ماذا؟ في المحل بأن. اما المضاف فهذا محل وفاق بين النحاة انه يعمل، والمجرد اجازه البصريون ومنعه الكوفيون اذا كان مجردا، فإن وقع بعده مرفوع أو منصوب فهو عندهم بفعل مضمر يدل عليه المصدر المذكور. هذا إذا كان مجردا، إذا كان مجردا، عجبت من ضرب زيد عمرا، عجبت من ضرب زيد عمرا، عجبت من ضرب زيد عمرا، حينئذ نجعل زيد فاعلا لفعل محذوف وهو العامل في المفعول به الناصب زيدا. وأما الضرب إن المصدر هذا قالوا لا يعمل، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه إذا جوز إعمال، أولا السماع سمع إعماله مجردا، ثانيا إذا جوز مع المضاف وكانت العلة عند جماهير النحاة أنها مشابهة الفعل، فالمجرد من باب أولى وأحرى. لذلك قال بعضهم الأول أكثر والثاني أقيس الذي هو المجرد، وإن منعه بعض الكوفيين. فإن وقع بعده مرفوع أو منصوب فهو عندهم بفعل مضمر. وأما المحل بأل هذا أجازه سيبويه، وإلا في أربعة مذاهب، فيه أربعة مذاهب. يجوز إعماله مطلقا وإن كانت أل تبعد شبهه بالفعل لكون أل من خصائص الأسماء، وحجتهم والورود والسماع. إذن الجواز مطلقا في المحل بأل مع كون أل تبعده عن مشابهات الفعل. إذن لماذا خالفنا؟ للسماع، السماع هو الأصل في اللغة. الثاني لا يجوز مطلقا، هذا يرده السماع، لا يجوز مطلقا لأن أل من خصائص الأسماء، فأبعدت شبهه بالفعل، وهو قول البغداديين وبعض البصريين. المذهب الثالث يجوز مع قبح، جائز أن يعمل المصدر محلا بأل لكنه قبيح، قبيح يعني لا يستسيغه الإنسان يستعمله في نثر الكلام، وهو قول الفارسي. الرابع يجوز إعماله إذا كانت أل فيه معاقبة للتنوين، وهذا رأي ابن طلحة وافقه ابو حيان، إذا كانت أل قائمة مقام التنوين جاز إعماله. والصواب هو الأول أنه يجوز إعماله مطلقا بلا قبح للسماع. وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون سماعا، وإن كان إعمال المنون أقيس لأنه مجرد من أل والإضافة، وإعمال المنون أكثر من إعمال المحل بأل، ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحل. ومن إعمال المنون قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، إطعامه يتيما، حذف الفاعل هنا، قدره هكذا ابن هشام في قطر النذر، إطعامه ولا يقدر لكن باب الإيضاح، أو إطعام الفاعل محذوف، يتيما هذا مفعول لقوله إطعام وهو مصدر. إذن إطعام المنون مجرد عن أل ومجرد عن الإضافة ونصب ورفع، فدل على أنه يعمل، جاء في فصيح الكلام. فيتيما منصوب بإطعام. قول الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل، بضرب بالسيوف رؤوس، رؤوس هذا مفعول به لقوله بضرب، ضرب وهو مصدر منون، ورؤوس هذا مفعول به. ومن إعماله وهو محلى بأل قوله ضعيف النكاية أعداءه، ضعيف النكاية، النكاية ها أعداءه، أعداءه هذا منصوب بالنكاية وهو مصدر ودخلت عليه أل، إذا نقل سماعا أنه ماذا؟ أنه عمل وهو محلا بأل. وذهب بعضهم كما ذكرناه سابقا أن العامل فيه محذوف، وهذا نسبه هنا لابن عباس المبرد، إلى أن نصب المفعول به بعد المصدر المحلى بأل ليس بالمصدر السابق، وإنما هو بمصدر منكر يقدر في الكلام، فتقدير الكلام عنده ضعيف النكاية نكاية أعداءه، الضعيف لأنه يحيزنا إلى ماذا؟ إلى التقدير. ثم فيه نوع تكلف، فيه نوع تكلف. وذهب أبو سعيد السرافي لأن أعداءه ونحوه منصوب بنزع الخافض، وتقدير الكلام ضعيف النكاية في أعدائه، هذا مردود لأن النزع أو النص بنزع الخافض سماعي، وعندنا هذه أمر مضطرد يعني يأتي بكلام العرب، حينئذ نقول هذا سماعي، فلا يصرف ما نقل من إعمال المصدر محلا بأل إلى كون المنصوب به منصوب بنزع الخافض لأنه سماعي. والذي ذكره هنا الشارح وابن مالك رحمه الله تعالى أنه يعمل مطلقا هو مذهب سيبويه وجمهور النحاة. وقوله فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع، والتأبين أبن يؤبن تأبين مصدر، عروة مفعول به، والتأبين مصدر دخلت عليه أل، لقد علمت أولى المغيرة أنني فررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا، عن الضرب مسمعا، مسمعا هذا اسم رجل، والضرب هذا مصدر محلا بأل فنصبه، فنصبه. إذن إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله، إن أريد بالمصدر الدلالة على الحدوث صح أن يكون ماذا؟ أن يكون مقدرا بأن المصدرية أو ما المصدرية. إن لم يكن كذلك حينئذ ظاهر كلام النظم هنا أنه لا يعمل، أنه لا يعمل. قال بعضهم استعمال المصدر في لسان العرب لا يخلو من حالين، إما هذا وإما ذاك. الحال الأولى أن يقصد به ثبوت ما يدل عليه من الحدث، يعني أن يراد بالمصدر الثبوت، والحدث الأصل فيه ماذا؟ الثبوت أو عدم الثبوت، الثاني هو الأصل. ولذلك قام يقوم قم، الحدث الدال عليه بالفعل بأنواعه الثلاث لا يدل على الثبوت، هذا هو الأصل. ولذلك الجملة الفعلية والاسمية بينهما فارق من هذه الحيثية، الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار بخلاف الجملة الفعلية، لأنه حدث والأصل فيه عدم الثبوت. قد يراد بالمصدر الدلالة على الثبوت. الثاني أن يقصد به حدوث ما يدل عليه من الحدث، سواء كان في زمن ماض أو حال أو استقبال. نظرة عامة، أي النوعين الذي يقدر بأنوما؟ الثاني للأول. إذا متى لا يصح أن يعمل، إذا اعتبرناه شرطا، متى لا يصح إعمال المصدر إذا دل على الثبوت؟ لماذا؟ لأنه لا يحل محله أن أو ما المصدرية. وأما إذا لم يرد به الثبوت وإنما الدلالة على حدوث الحدث بالأزمنة الثلاثة، حينئذ صح أن يحل أن أو ما محله. فإن أردت بالمصدر الأول وهو الدلالة على ثبوت ما يدل عليه من الحدث، حينئذ لا يصلح لأن يحل محله فعل لا مع ما ولا مع أن مصدرية، لأن طبيعة الفعل دالة على الحدوث وإن لم تقصده. وإن أردت الثاني فعلى التفصيل الذي سبق، إن أردت المضي أو الاستقبال جئت بأن مع الفعل الماضي في المضي، وأن مع الفعل المضارع مع في الاستقبال. وإن أردت الحال حينئذ تأتي بما المصدرية، لأنها لا تتعين لزمن معين. وإن أردت الثاني وهو الدلالة بالمصدر على حدوث ما يدل عليه من الحدث في الزمن الحاضر، كان عليك أن تقدره بما المصدرية وتقدر معه الفعل المضارع، لأن أن المصدرية لا تصلح هنا، لأنها مع الفعل الماضي تبقيه على حاله وهو الدلالة على حدوث الحدث في الزمن الماضي، ومع المضارع تخلصه للدلالة على الاستقبال. فلما لم يمكن الإتيان بها في هذا المحل قدر بالمصدر بأن، قدر المصدر به بأن في هذه الحالة، حينئذ لزمك أن تقدره بما. إذا لم نتمكن بتقديره بأن لزمنا أن نقدره بما، لأنها صالحة للاستعمال في الأحوال كلها. وإذا أردت بالمصدر الدلالة على حدوث الحدث في الزمن الماضي أو في الزمن المستقبل، فإنه حينئذ تقدره بأن مع الفعل الماضي في الزمن الماضي، وبأن مع الفعل المضارع في الزمن المستقبل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله. ثم قالوا الاسم مصدر عمل، والاسم مصدر عمل. قبل ذلك المصدر لا يعمل إلا بشروط، وهي ثمانية ذكرناها فيما سبق ووصلنا إليها. شروط إعمال المصدر، إن جعلنا قوله إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله تجعله أول شرط في إعمال المصدر، وهذا ظاهر النظم. إذن الشرط الأول أن يحل محل المصدر أن المصدرية مع الفعل، أو ما المصدرية مع الفعل، فإن لم يكن كذلك فلا عمل. الثاني أن يكون مظهرا، فلو أضمر لم يعمل، يعني لا يكون ضميرا. الضمير إذا عاد إلى المصدر فهو في قوة المصدر، فإذا كان الأمر كذلك حينئذ لا يعمل الضمير فيما بعده لتأويله بالمصدر، لأن مرجعه يرجع إلى المصدر. إذن الشرط الثاني يكون مظهرا، فلو أضمر لم يعمل خلافا للكوفيين لضعفه بالإضمار بزوال حروف الفعل، فلا يجوز حينئذ ضربك زيدا حسن وهو عمرا قبيح. ضربك زيدا حسن وهو ضمير يعود إلى الضرب، عمرا جوزه الكوفيون. لماذا؟ بناء على أن مرجع الضمير هو المصدر، حينئذ أول الضمير بالمصدر، فأعمل المصدر مضمرا، والأصل فيه أن يكون مظهرا. مضمر يعني يعود أن يكون الضمير عاملا في فيما بعده تنزيلا له منزلة المصدر، لأنه يعود على المصدر ليس مطلقا كل ضمير، لا، إذا كان الضمير يعود على المصدر فهو في قوة المصدر. هل يعمل المصدر مضمرا ضميرا؟ نقول لا، لا يعمل، خلافا للكوفيين. حينئذ ضربك زيدا، ضربك هذا مظهر منطق به بحروفه، زيدا مفعول به لضربك، حسن هذا خبر المبتدا، وهو أي الضرب السابق عمرا أجاز الكوفيون نصبه على أنه هو مصدر لكنه بالتأويل، حينئذ أضمر المصدر، والصواب أنه لا يعمل مضمرا. ولا يجوز كذلك مرور بزيد حسن وهو بعمر قبيح، مرور بزيد حسن وهو أي المرور بعمر، بعمر جار ومجرور متعلق بقوله هو، نقول هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن الضمير هنا وإن أرجع إلى المصدر إلا أنه لا يعمل، لأن المصدر إنما يعمل متى؟ إذا كان مظهرا يعني ملفوظا بحروفه هو، وأما إذا كني عنه بالضمير فلا، خلافا للبصري. وأجاز ابن جن إعماله في المجرور وقياسه في الظرف، فصل بينهما، والصواب الأول. الثالث أن يكون مكبرا، فلو صغر لا يعمل. أعجبني ضريبك زيدا، قل لا يعمل. لماذا؟ لأن التصغير من خصائص الأسماء. واغتفر في المضاف والمحل بأل للسماع، حينئذ ما عداه يبقى على الأصل. فلو ثني المصدر لا يعمل، فلو جمع المصدر لا يعمل. لماذا؟ لأن هذه من خصائص الأسماء، تثنية والتصغير والجمع من خصائص الأسماء، فإذا ثني المصدر حينئذ نقول التحق به ما هو من خصائص الأسماء، فأبعده عن مشابهة الفعل. أن يكون مكبرا فلو صغر لم يعمل، لخروجه بالتصغير عن الصيغة التي أصل الفعل. وقيل يعمل مصغرا ويوافقه رويدا زيدا، رويدا زيدا. إذن أعجبني ضريبك زيدا، نقول هذا لا يعمل، صواب أنه لا يعمل. الثالث أو الرابع أن يكون غير محدود، أن يكون غير محدود، يعني أن يكون دالا على المرة، لو كان دالا على المرة بالتاء حينئذ لا يعمل، فلو حد بالتاء لم يعمل، لأن صيغته حينئذ ليست الصيغة التي أصل الفعل، التي أصل الفعل. فلو كانت التاء في أصل بناء المصدر كرحمة ورغبة عمل لعدم الوحدة حينئذ فلا يكون محدودا، يعني ألا تتصل به تاء الوحدة. وفعلة لمرة كجلسة، إذا كان المصدر أصله أنه بالتاء كرغبة ورحمة عمل، وإن لم تكن التاء من أصله حينئذ صار محدودا بالتاء فلا يعمل. الخامس أن يكون غير منعوت قبل تمام عمله، أن يكون غير منعوت قبل تمام عمله، يعني أن ينعت لكن يفصل بينه وبين معموله بالنعت. نقول وصفه بالنعت قبل تمام العمل مبطل لإعماله، فالشرط فيه أن لا يفصل بينه وبين معموله بنعته، أن يكون غير منعوت قبل تمام عمله، لأن النعت من خصائص الأسماء المبعدة عن الفعل، وإنما لم يؤثر بعد تمام العمل لا إشكال فيه، إذا تم العمل لا إشكال فيه. أعجبني ضرب زيد عمرا مبرح، ضرب مبرح نقول هذا جائز، لكن أعجبني ضرب زيد مبرح عمرا نقول لا يجوز، إذا فصل بالنعت بينه وبين معموله بطل إعماله. إذن وإنما لم يؤثر بعد تمام العمل لضعفه بتأخره عن استقرار العمل فلا يجوز. أعجبني ضربك المبرح زيدا، أعجبني ضربك المبرح زيدا، ضربك هذا فاعل، المبرح نعته، زيدا هذا مفعول لي للمصدر. هنا يقول لا يعمل، لماذا؟ لأنه وصف نعت قبل تمام العمل، لكن لو أخر النعت قيل أعجبني ضربك زيدا المبرح صح، لأنه استوفى عمله قبل النعت، لأن معمول المصدر بمنزلة الصلة من الموصول فلا يوصل بينهما كالشأن في المضاف المضاف إليه. فإن ورد ما يوهم ذلك قدر فعل بعد النعت يتعلق به المعمول المتأخر، فلو نعت بعد تمامه لم يمنع. إذن الشرط الخامس أن يكون غير منعوت قبل تمام عمله، فإن نعت بعد تمام العمل فلا إشكال، فلا إشكال. السادس أن يكون مفردا، يعني غير مثنى ولا مجموعا، لأن تثنيته وجمعه يخرجانه عن صيغته الأصلية التي أصل الفعل، وجوز عمله مجموعا جماعة منهم ابن عصفور والناظم يعني ابن مالك رحمه الله تعالى في غير هذا الكتاب، والصواب الأول. سابع تقدمه على معموله، فلا يجوز أعجبني زيدا ضرب، أعجبني زيدا ضرب لا يصح، وإنما يشترط أن يتقدم المصدر على المعمول، على المعمول لأنه ضعيف. وسبق معنا القاعدة أن العامل إذا كان ضعيف لا يتصرف في معموله، فلا يصح أعجبني زيدا ضربك، لا يصح هذا، لما ضربك زيدا بتقديم العامل على المعمول. وأما الجر المجرور هذا يتوسع فيه. الثامن ذكره، فلا يعمل محذوفا على الأصح، أن يكون مذكورا أما محذوفا فلا يجوز. ولذلك ضعف قول من قال بأن بسم الله جار ومجرور متعلق بمصدر ابتدائي، هذا ضعيف، جوزه بعضهم ابتدائي بسم الله، بسم الله ابتدائي، يقول ضعيف. لماذا؟ لأن المتعلق هنا مصدر، والمصدر لا يعمل محذوفا إنما يجب أن يكون مذكورا لأنه ضعيف، والعامل الضعيف كاسمه هو مذكور ضعيف، حينئذ إذا حذف من باب أولى. وليس من الشروط كونه بمعنى الحال أو الاستقبال، هذا بناء على علتهم، ليس من الشروط كون المصدر بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال، لأنه لا ليس على ما ذهبوا إليه، لأنه يعمل لا لشبهه بالفعل بل لأنه أصل الفعل، بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل سيأتينا ماذا؟ أنه لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فيما إذا جرد عن أل، ضارب الآن أو غدا، ضارب الأمس لا يعمل. لماذا؟ لأنه أشبه الفعل المضارع، والفعل المضارع في الأصل لا يدل على المضي، فإذا دل اسم الفاعل على المضي حينئذ بعد شبهه بالفعل المضارع، وإذا بعد شبهه بالفعل المضارع حينئذ لا يعمل، لأنه إنما عمل إلحاقا له بالفعل المضارع، والفعل المضارع إنما يدل على الزمن الحال أو الاستقبال، فإذا دل اسم الفاعل على الزمن الماضي حينئذ لا يعمل لأنه أصل الفعل، بخلاف اسم الفاعل فإنه يعمل لشبهه بالمضارع، فاشترط كونه حالا أو استقبالا لأنهما مدلولا المضارع. وقيل أعمل المصدر لعلة وهي شبه للفعل في دلالة كل منهما على الحدث الذي يقتضي فاعلا دائما ويقتضي مفعولا به إن كان واقعا، والصواب أنه أصل له، أنه أصل له. ثم قال والاسم مصدر عمل، والاسم مصدر عمل، نكر هنا دل على ماذا؟ عمل، إذا نكر الشيء دل على قلة، تنكير قد يدل به على قلة. والاسم مصدر عمل، فصله عما قبله لماذا؟ لقلة عمله، بل قال الصيمري إن عمله شاذ، يعني يحفظ ولا يقاس عليه، إنما هو سماعي وليس بقياسي، وأما المصدر فهو قياسي. والاسم مصدر عمل، عمل أي مضافا أو مجردا أو مع المطلقا، لأنه عطفه على ما سبق. وإن كان قياسا وقد أشار إلى قلته بتنكير عمل، وقال الصيمري إعماله شاذ، إعماله شاذ. الاسم مصدر، ما هو اسم المصدر؟ عرفه بالتسهيل بقوله ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض، دون تعويض. وأظن هذا نؤجله إلى غد. نقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.